أيها الأكارم، إنه مما لا شك فيه أن الإنسان العاقل يصبو إلى الشرف ويسعى إلى الانتماء إليه. وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أعبر عن شرف انتمائنا إلى العديد من الفضائل والمكارم، فأقول: لنا شرف الانتماء إلى دين هو دين كل الأنبياء، دين آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وسائر النبيين عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. لنا شرف الانتماء إلى أمة هي خير الأمم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالإيمان أيها الأحبة اعتقاد أن الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، لا يشبه إنسانا ولا ملكا، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يسكن السماء ولا الأرض ولا غيرها من الأماكن، لأنه خالقها، فهو تعالى موجود بلا مكان. وصف نفسه في القرآن الكريم فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لنا شرف الانتماء إلى أمة قائدها النبي الأعظم العطوف الأرحم سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون محمديون. لنا شرف الانتماء إلى أمة أكثر أهل الجنة هم منها، حيث ورد أن أهل الجنة يوم القيامة يكونون 120 صفا، 80 صفا هم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لنا شرف الانتماء إلى أمة خلفاء الرسول فيها صديق وفاروق وذو النورين والكرار. لنا شرف الانتماء إلى الأشاعرة الذين منهم من حرر القدس الشريف، عنيت السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه. السلطان صلاح الدين، السلطان صلاح الدين. والانتماء أيضاً إلى الماتوريدية، والذين منهم من فتح القسطنطينية، عنيت السلطان محمداً الفاتح رضي الله عنه. بابنا، لنا شرف الانتماء إلى جماعة إذا ذكر علم التوحيد أشير إليهم بالبنان، وكذلك إذا ما قيل لمن سب الله أو سب النبي أو دين الإسلام، هذا الكلام يخرج من الدين تشهد، يقال لهذا الناصح: أنت من تلاميذ الشيخ عبد الله الحبشي. لنا شرف الانتماء إلى جمعية بنت المؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية والكشفية والإرشادية والشبابية والصحية والإعلامية والرياضية بعرق الجبين على وفق الكتاب والسنة. لنا شرف الانتماء إلى جمعية رأسها رجل بألف مات شهيدا هو سماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله، ويرأسها ثقة عدل نير عقله من أهل الفهم والمشورة والحلم والتواضع والزهد والورع، هو سماحة الشيخ حسام قراقيرا حفظه الله، وأسسها ورعاها ووجه إليها وحفظها العالم العلامة والحبر الفهامة، قدوة المحققين وعمدة المدققين، محدث الدنيا مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه. فيا أحبابنا بعد كل هذا الشرف العظيم من الانتماء إلى ما ذكرت، هل يوجد في هذه الدنيا ما يستحق أن نبيع هذا الشرف لأجله؟ لا والله، ولو بكنوز الدنيا ومالها كله لا نبيع هذا الشرف. وقد صدق مولانا الشيخ عبد الله حين قال: الانتساب إلى جمعيتنا شرف. نعم، وأي شرف! ولذلك نحن ثابتون على هذا النهج الوسطي المعتدل وراسخون رسوخ الجبال الشامخات خلفك يا سماحة الشيخ حسام قراقيرة بإذن الله تبارك وتعالى. قدما نمضي بمسيرتنا، سنتابع دربك قائدنا، وسنغدو كالأبطال، تبنى فينا الآمال، وسنغدو كالأبطال، تبنى فينا الآمال، وسنرفع راية عزتنا بمشيئة ربي يحفظنا. فحسام البطل الصامد من يسمو للرب ويرشدنا، فحسام البطل الصامد من يسمو للرب ويرشدنا.